والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشارق عليهم نار موصد الله أكبر لا إله إلا الله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشيها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء السماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورك وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذب الثمود بطغويها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها فلا يخاف عقبيها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان عبدا إذا أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديا سندعو الزبانية سندعو الزبانية فليدعو ناديه سندعو الزبانية سندعو الزبانية فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. فليدعو نادي سندعو الزماني سندعو الزماني سندعو الزماني فليدعو ناديه سندع الزمان كلا لا تطعه واسجد وقتل لا تطعه واسجد وقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر فليدعو ناديه سندعو الزماني كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربك من كل أمر سلام سلام هي حتى صدق الله العظيم الفاتحة.